السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين من باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات، أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله كما أورده في باب سابق أيضا، فهذا إخبار من أبي هريرة رضي الله عنه عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم معروفون بأهل الصفة، وكانوا من فقراء الصحابة، لا يأوون إلى أهل ولا ولد، إنما هم من الغرباء، من الأعراب، من الأعاجم، ممن يأتي إلى المدينة فليس له أحد يأوي إليه، إن كان له أحد يأوي إليه ذهب إليه من قراباته أو معارفه، وإن لم يكن له أحد فنزل مع أهل الصفة في الموضع المعروف إلى الآن في الجانب الشمالي الشرقي من المسجد النبوي، فكان هذا مكان مخصص لهؤلاء. فأبو هريرة يخبر أنه أدرك 70 منهم، وهم أكثر من 70، كانوا عدد بلغوا 100، وبعضهم أبلغهم إلى 200، وبعضهم قال بلغوا إلى 400، فكانوا رضي الله عنهم من المنقطعين، كما ورد في وصفهم: فرسان بالنهار رهبان بالليل، فهم في الليل ما بين تهجد وركوع وسجود وقيام، وفي النهار صيام أو في غزو وجهاد في سبيل الله. فحالهم كما أخبر رضي الله عنه وكما وصف، أدرك منهم هذا العدد وهو واحد منهم. ورد أنه أخبر عن نفسه قال إنه رجل من أهل الصفة، ليس له ولد ولا أهل، وكان كما يقول: كنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، ما ليس له طمع في الدنيا ولا شيء من هذا القبيل. فهذه حال هذا النوع من الأفاضل، من الأكابر، من الذين أدركوا حقيقة الحياة الدنيا فزهدوا فيها وعزفوا عنها، ولم يأخذوا منها إلا ما يقيم أودهم ويعينهم على الطاعة من صلاة وصوم وجهاد في سبيل الله. فيخبر عن لبسهم، اللبس الذي يحتاجه الإنسان إما حاجة ضرورية أو حاجية، فلدفع البرد ولستر العورة، فهذا من أحوج ما يكون للإنسان ضرورة، أن يتقي البرد أو يستر به عورته. فهم يقول ما عليهم رداء الذي يستر أعلى البدن، إنما هو إزار، إزار قطعة من قماش يستر بها أسفل بدنه، أو كساء أيضا نوع من الثياب كذلك، يكون ضيق ولا يكاد يستر الجسد سترا كاملا، ولذلك من ضيقه يجمع طرفيه بيده حتى إذا سجد أو ركع لا تنكشف عورته. فهذه حال ومرحلة مر بها الصحابة رضي الله عنه، مروا بهذه المرحلة وبهذه الحالة، ولم يلحقهم شيء من اليأس أو التسخط أو الجزع، وهم الأفاضل الأولياء، الأولياء حقا، ما قالوا كيف الفرس والروم من نصارى ومجوس في حالة من التنعم، وأنواع اللباس وأنواع الطعام والشراب في أدناهم، فما بالك بأعلاهم من الطبقات العليا، وتبلغهم هذه الأخبار، فأدركوا حقيقة الأمر، فلذلك اقتنعوا بما هم فيه، إن أتاهم شيء أخذوا به وشكروا الله وحمدوه، وإن لم يأتهم شيء صبروا ورضوا بما هم عليه. فهذه حال هؤلاء رضي الله عنهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. رواه البخاري. فهذا هو عليه الصلاة والسلام، هذا فراشه أدم من جلد، حشوه من الليف، والليف هو ما يؤخذ من النخل، وفيه نوع من الخشونة، لذلك جاء في الحديث أن امرأة دخلت بيت النبي عليه السلام، تقول عائشة رضي الله عنها، فرأت أن فراشه عباءة مثنية، فكأنها أزعجها رضي الله عنها هذا الأمر، فذهبت وأتت بفراش محشو من الصوف، فلما رآه عليه السلام قال: ردوه، والله لو سألت الله أن يسير لي الجبال ذهبا وفضة لسيرها لي. وكما مر بنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان ينام عليه الصلاة والسلام على الحصير حتى يؤثر في جانبه الكريم الشريف، فلما قيل له في ذلك قال: مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل بشجرة، فراح وتركها. فهو عليه السلام يضرب مثلا حيا ملموسا لأصحابه رضي الله عنهم ولمن بعدهم في القناعة من العيش بأقل ما يكون، وما زاد من الفضول كما سوف يريد المؤلف ينبغي الإنسان أن يبذله للمحتاجين. والآن كما نلاحظ نتقلب، أو كثير من المسلمين يتقلبون بأنواع من الكماليات، لا في طعامهم ولا في شرابهم ولا في كسوتهم ولا في فرشهم ولا في أمتعتهم، وبالمقابل عدد آخر كبير من المسلمين يقدر بمئات الملايين في حالة من العوز والفقر. ما كان فقر هؤلاء ونقصهم وقصورهم إلا على حساب الزيادة التي عند الآخرين لا يبالون بها، فنسأل الله أن يعفو عنا ويتوب علينا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه، فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. رواه مسلم. وهذا حال آخر، ابن عمر رضي الله عنهما يخبر عن حال من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، فيقول: كنا جلوس كعادتهم، كثيرا ما يحتفون ويحرصون على الجلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الأنصار من جماعة سعد بن عبادة رضي الله عنهم، فلما انصرف الرجل استدرك عليه السلام ونادى الرجل قال: كيف أخي سعد بن عبادة، وهو سيد الأوس رضي الله عنهم أجمعين، فكان قد ألم به مرض. وانظر هذا التعبير أخي، بين الفرق الكبير بين مقام النبوة والرسالة ومقام الصحابي رضي الله عنه، لكن من تواضعه عليه الصلاة والسلام وحسن تعبيره فيعبر بهذا هذه العبارة. قال الرجل: صالح. هذه يقولون كناية عن أن حاله يعني لا زال مريض، يعني أنه لا زال صالح، نأمل الشفاء له. فأدرك عليه الصلاة والسلام أنه بحاجة إلى أن يعوده، فعرض على الصحابة رضي الله عنهم: من منكم يعوده؟ فنهضوا وهم 14، البضع ما بين العقدين من 3 إلى 10 وهكذا. الشاهد من الحديث أنهم قاموا يمشون في السباح السبخة الأرض التي تغلب عليها الملوحة وقد تكون أيضا مغبرة، فيقول نمشي في هذه السباخ وهو في العوالي، كان مسكن سعد بن عبادة رضي الله عنه في العوالي، فانطلقوا إليه معهم سيد الخلق أشرف البشر سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، ما لا خفاف، الخف معروف يعني بمثابة الكندرة، ولا نعال ولا قمص إنما هو إزار، ولا قلنسوة غطاء الرأس، القلنسوة غطاء يوضع على الرأس بمثابة الطاقية، غالبا يلبسونه مع العمامة، وربما لبسوا العمامة دون القلنسوة أو لبسوا القلنسوة دون العمامة، فيعني مكشوف الرؤوس وصدورهم كذلك إنما هو إزار، يمشون في تلك السباخ يخوضون هذا الغبار خطوات في سبيل الله لعيادة هذا المريض الذي هو سيد من سادة الأنصار رضي الله عنهم. يقول حتى إذا أتيناه فكان من أدب الأنصار رضي الله عنهم أنهم استأخروا وتركوا المجال للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليدنوا منه ويسمعوا منه ويسألوا عن حاله، فهذا من الأدب أن الإنسان إذا أتى أحد يزور آخر مريضا يعوده أو عالما أو ذا مكانة أن من حوله ينبغي أن يوسع للزائرين، فهذا من احترام الزائر وتقديره مهما كان وضعه، فكيف إذا كان من أعالي القوم ومن أشرافهم فله حق زائد. فهذا الشاهد منه ما وصف من حالهم، لا نعال ولا خفاف ولا قمص ولا قلانس، إنما هي أزر كما في حديث أبي هريرة في أصحاب الصفة، فكثير من الصحابة مرت بهم أحوال كلهم كحال أهل الصفة، ومرت بنا أحاديث كثيرة من وصف حالهم ونوع أكلهم، وبالأخص بيت النبوة، بيت النبوة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن هذا أمر مقصود، ما هي مسألة بخل أو شح أو تقتير، والله سبحانه وتعالى أخبر عن هذا، أخبر عن هذا ويعني كنوع من التذكير المبكر، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، فكانوا على علم، وبالأخص النبي عليه السلام كما قال للرجل الذي قال إني والله لا أحبك، فقال أعد للفقر تجفاف، أي شيء تتقي به الفقر من الصبر والتوكل على الله، فإنه أسرع إلى من يحب من السيل إلى منتهى، ما هي مسألة مثل محبة الوجهة وأهل الأموال الذين يلتصقون بهم يريدون من أموالهم ومن هذه النبوة والشرف، إنما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذه من أحوالهم رضي الله عنهم. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فما أدري أقال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. هذا أيضا شهادة منه عليه الصلاة والسلام إجمالية، خيركم أو إن خيركم على اختلاف في الرواية، والحديث ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، عمران بن حسين وابن مسعود في آخرين، أنه عليه السلام أخبر أن خير القرون قرنه عليه السلام. والقرن اختلف في ضبطه، منهم من يقول 100 سنة، ومنهم من يقول الجيل، جيل من الناس في شأن الصحابة الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، وامتد هذا الجيل عند بعضهم 120 سنة من البعثة إلى السنة 107 من الهجرة التي كانت فيها آخر وفاة رجل من الصحابة رضي الله عنهم، فهي عبارة عن 120 سنة. ثم التابعون الذين رأوا الصحابة رضي الله عنهم، رأوا من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تابعي التابعين وهكذا، فعندهم ضابط القرن بهذه الصفة، أجيال تتلو أجيال. والمشهور الآن أن القرن 100 سنة، أن القرن 100 سنة، فهو عليه السلام يخبر خير القرون أو خيركم قرني الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعدهم في الخيرية يلونهم الذين يلونهم، وفي الغالب أنهم جيل التابعين ثم الذين يلونهم تابعي التابعين. ثم يخبر عمران رضي الله عنه يقول شك هل ذكر بعد قرنه قرنين أو 3، فالقرن الثالث أو الرابع الذي هو التابعي تابع التابعين، وهو القرن الذي توارث فيه الأئمة 4 رضي الله عنهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأئمة السنة أئمة المحدثين وإن كانوا في آخره كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن. فتقريبا هؤلاء في القرن الرابع الذي آخر القرون شهد له بالخيرية، ولا شك أن أصحاب هذا القرن كان عندهم من الهمة والتوفيق بأن ضبطوا السنن والآثار واستنبط منها الفقهاء أحمد وأبو حنيفة والشافعي ومالك ومن كان من معاصريهم أو قبلهم الليث والأوزاعي والسفيانان ونحوهم ممن استنبطوا وأيضا رووا، فلا شك أن لهم من الخيرية حظ وافر وكبير. أما السابقون فيكفي أنهم أقرب الأجيال إلى جيل الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بعد ذلك الأجيال المتتالية بعد ذلك، ولا شك أن الخيرية موجودة من فضل الله ورحمة وحكمة، أن الخيرية موجودة في هذه الأمة حتى قيام الساعة، لكنها تتناقص نوعا وعددا في كميتها وكيفيتها. فأخبر عليه الصلاة والسلام من هذه المثالب التي هي عبارة عن سلبيات في الأجيال المتأخرة، فمنها أنهم تكثر فيهم الخيانة وعدم الوفاء، وهذا من ضعف الإيمان وضعف الخوف من الله سبحانه وتعالى، يخونون ولا يؤتمنون، أكد خيانتهم بعدم الأمانة، ليست خيانة يعني عن سهو. فأهل العلم يقولون مناسبة هذا التعبير يخونون ولا يؤتمنون أنه لا يدخل في هذا من تحصل منه خيانة في حال من الأحوال يتوب منها ويعود، فهذا قد يبتلى به الإنسان، لكن أولئك متمكن فيهم الخيانة وعدم الائتمان، ويشهدون وينذرون ولا يوفون. النذر معروف، إلزام الإنسان نفسه بما لم يلزمه به الشارع من الطاعات، فيلزم نفسه صلاة أو صوما أو صدقة، يقول لله علي كذا بشرط شفاء مريض، تحصيل حاجة، نجاة من مهلكة إلى آخره. فهم يبادرون إلى النذر لكن ما يفون، لله علي صيام شهر أسبوع يوم، لله علي صدقة بكذا، لله علي أن أذبح كذا إذا شفي المريض، ثم يحصل ما أراد وما علق به النذر ولا يكون منه وفاء، فلا صوم ولا صدقة ولا شيء من هذا القبيل، يستخف بالنذر. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن المؤمنين وأثنى عليهم أنهم يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. والنذر الصحيح أنه مكروه، مكروه الإنسان أن ينذر، ما ينبغي لك أن تشارط الله سبحانه وتعالى، إن شفيت مريضي صليت، إن شفيت مريضي تصدقت، إن شفيت مريضي صليت، ما ينبغي هذا، لكنك إذا أقحمت نفسك وألزمتها عليك أن تلتزم، وإلا فالأفضل أن تدعو الله دعاء من غير مشارطة، وتتضرع إلى الله وتدعوه أن يحقق لك ما تريد ويرفع عنك ما تكره من غير مشارطة. ويشهدون ولا يستشهدون، يتسارعون في الشهادة حبا في التشويش والغوغاء، يعني ليس الناس بحاجة إلى شهادته، هذا المقصود، ليسوا بحاجة إلى شهادة، لكن نوع من حب الشر والتشويش، فيقول عنده شهادة وقد لا يكون ضابطا لها. وقد جاء في الحديث، في حديث زيد بن خالد عند مسلم، خير الشهداء الذي يشهد قبل أن يستشهد. فهذا المقصود به إذا كان صاحب الحق يجهل هذه الشهادة، أو قالوا لأيتام أو ضعاف ما عندهم علم، فهو شهد على هذا الأمر شهد على القضية ورآها، وليس هناك أحد غيره يشهد، فبلغه الأمر فبادر وقال أنا أشهد، أشهد أن هذا الحق لفلان، أشهد أن هذا الأمر حصل، هذا مستحب. أما المذموم والذي هو من علامات عدم الخيرية في القرون المتأخرة أنهم يشهدون من غير ما يستشهدون، من غير حاجة إلى شهادتهم، من غير حاجة إلى شهادتهم. ويكثر فيهم السمن كناية عن كثرة الأكل والشرب وعدم الاهتمام، لأن عدم الهم كحال البهائم، فإن الإنسان مع كثرة الأكل والشرب يظهر فيه السمن، فهذه ظاهرة تدل على المبالغة في الأكل والشرب وعدم الاهتمام بأحوال الأمة وأحوال المسلمين. فهذه علامات نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يعافينا منها وألا يدركنا هذا الأمر، وإن كان يعني قد فشى يعني الرفاهية والترف، يعني كثر في جماعة من المسلمين في كثير من أهل المدن وأهل البلاد كثر فيهم هذا. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا خطاب يا ابن آدم وبالأخص المسلمون منهم، إنك أن تمسك الفضل، الفضل الزائد، الزائد من الأمتعة واللباس والطعام والشراب والمال عموما، الزائد منه أن تمسكه فهو شر، ثقل تحاسب عليه وتسأل عنه، وقد تموت وتتركه للورثة لا يشكرونك ولا يحمدونك، وأنت المحاسب، أنت المسؤول عنه، أيا كان قطعة قطعة من لباس، من أمتعة، من نقود، من أي شيء، أنت الذي جمعته فسوف تحاسب عليه، وهم يأكلونه باردا، وقد يكون منهم الفاسق والفاجر الذي لا خير فيه. أن تمسك الفضل شر لك، وأن تبذله خير لك. فكون الإنسان العاقل يعني ينظر فيما حوله، وكل ما زاد المفروض أنه يتخلص منه، ولا يستبقي إلا ما هو بحاجة إليه ومن هم متعلقون به. ولا تلام على كفاف، الكفاف الشيء الذي أنت بحاجة إليه، إما بعض أهل العلم يقول إلى سنة، ممكن تضع ميزانية سنة، كما جاء في الحديث أنه عليه السلام كان يعني يجمع قوت أهله لسنة، وقلنا مع أنه يفعل ذلك فإنه غالبا يستنفق هذا كله، وتنتهي السنة وقد كان عليه الصلاة والسلام بحاجة لمقام من يأتيه من الوفود والضيوف والفقراء والسائلين، فيضطر أن يخرج النفقة التي خصصها لأهله سنة، يخرجها عليه الصلاة والسلام. ولا تلام على كفاف، الشيء الذي تأخذه قوتا وتكتفي به ويكفك عن المسألة لا تلام عليه، هذا مشروع لك بل مستحب لك. وابدأ بمن تعول، أي تدرج في النفقة، من تعولهم أصولك، إذا كان والداك متعلقان بك في نفقتهما فهم مقدمون، وزوجتك مقدمة على غيرها، وأولادك، ثم هكذا كل من يتصل بك من خادم، من عصبات، من ذوي رحم، من جيران، فلكن من تعولهم ومتعلقون بك ونفقتهم بيدك، هؤلاء ينبغي أن تبدأ بهم قبل كل شيء. نعيد الحديث. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم أورد رحمه الله حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري الخضمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. سربه بكسر السين المهملة، أي نفسه، وقيل قومه. فهذا منه عليه السلام طمأنة للإنسان يبين لك يا أيها الإنسان أنك إذا أصبحت، انظر في حالك، إذا أصبح الإنسان آمنا في سربه، السرب اللي هي النفس، ما أحد يطالبك لا بدين ولا بمظلمة ولا جناية ولا شيء، والحمد لله هذه نعمة. فكر بالآخر المسكين الذي إما دائنون يطاردونه أو جنايات أو تهم أو ما إلى ذلك أو حقوق، فأحمد الله على هذه السلام والعافية آمنا في سربه. فالسرب النفس، وقيل السرب الجماعة والقوم، فالجماعة من حيوان أو آدمي، فجماعة يقال لهم في اللغة سرب، السرب القطع، فجماعة القطع، سرب الوحوش، سرب النساء، أي الجماعة. وقيل سر به بالتحريك وهو الطريق، فيرجع إلى المعنى الأول، إذا كان آمن في سربه أي يمشي في الطريق ما أحد يتعرض له، آمن، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه ما يشتكي من شيء، خاصة الأمراض الخطيرة والمثقلة، أما ما ينتاب الإنسان من أشياء هذه لا يكاد يخلو منها إنسان، ما يكاد يمر بالإنسان إلا من شاء الله، معافا في بدنه عنده قوت يومه، مطمئن هذا اليوم 24 ساعة مأمن فيها، أكله وشرابه ولبسه ونومه وفراشه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، حذافير أي بأجمعها. فهذه النظرة العاقل إذا نظر هذه النظرة، هذا يدعوه إلى أن يحمد الله ويشكره ويرتاح نفسيا، راحة النفس من أعظم ما يحتاج إليه الإنسان. إذا لم ترتاح النفس وأصيبت بالشره والطمع فيكون عنده الملايين ولا يرتاح، معذب، بينما إنسان فقير إنما هو كفاف القوت، ما شاء الله يبتسم ومرتاح ويحمد الله ويستمتع بساعاته هذه، بخلاف الإنسان الذي ما استفاد من ثروته. هذه يعني نظرة حكيمة، هذه تساعدك على مجرى الحياة إذا تعاملت معها بهذا هذا الأمر. لا تضيق على نفسك، ما كتب لك آتي من رزق وسعادة أو فقر وشقاء، آتي. فينبغي لك أن تتذكر النعم التي تعيشها ساعتك هذه، إذا أصبحت فتحمد الله، الغداء والعشاء مؤمن ولله الحمد، ما أحد يطلبك شيء، صحتك ولله الحمد تمام. فهذا مما يدفعك إلى أن تحمد الله، كأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها، الدنيا ماذا تريد من ورائه، إنما هي لقمات تأكلها وتكتسي، وما زاد إنما هو نوع من الهوايات والشهوات التي يتفنن الناس في التعلق بها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. نعم. والذي بعده وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فهذان الحديثان، حديث عبد الله بن عمرو بن عاص وفضالة بن عبيد أبو محمد رضي الله عنهم، فيخبر على السلام أنه قد أفلح وطوبى له، طوبى من الطيب أي الجنة، من أسلم هدي إلى الإسلام، هذا لأن إذا لم يكن إسلام فلا خير في أي شيء، ما ينفعه لا حكمة ولا مال ولا شيء منها، لكن أهم شيء أن يكون هدي الإسلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا. فمن هدي الإسلام وأسلم وأسلم وجهه لله ورزق كفافا أي رزقه معتدل، لا غنى يطغي ولا فقر يزري، لأن الغني يكاد لا يكاد يسلم من الأغنياء إلا القليل. ومر بنا في الدروس يعني كلام أهل العلم في المفاضلة بين الغنى والفقر، وأن أفضل الأحوال ما بين ذلك، فالفقر قد يزري بالإنسان ويحوجه فلا يصبر. والغنى أكثر أن يكون الإنسان يطغى، وقد حذر الله سبحانه وتعالى من هذه الحال، وأن إنما أموالكم وأولادكم فتنة، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وقنعه الله بما أتاه، فالله سبحانه وتعالى إذا رزقك القناعة وعدم التطلع ولا تشرئب نفسك إلى ما عند الناس، فهذا خير وفضل وكرم وجود، وهذا لا يمنع أن الإنسان يبذل أسباب، أسباب تحصيل المال واستثمار، هذا ليس محرم شرعا، لكن فرق بين من يستثمر ويتحين الفرص بتعقل واعتدال ويأتي البيوت من أبوابها ولا يسابق سباق المجانين، بل باعتدال واحترام نفس مع الثقة بالله سبحانه وتعالى، هذا شيء لا يكره بل يرغب فيه الإنسان. وذكرنا مرارا أن الصحابة رضي الله عنهم منهم العشرات، عشرات من الأغنياء، أبو بكر معروف، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة، والزبير، وحكيم بن حزام، وآخرين من كبار الصحابة لهم ثروات طائلة، ما أتتهم هكذا إلا بنوع من البيع والشراء والمتاجرة، فهم نموذج للغني المسلم الشاكر الذي لم تصرفه التجارة والغنى عن الصراط المستقيم. لكن الإنسان يسأل الله السلامة والعافية، لأن الغنى مزلق خطر، ما يتمالك الغني نفسه فقد ينزلق، وقد يمنع الزكاة ويمنع الحقوق ويزيد في الرفاهية وينسى حقوق الله، فلذلك يحذر كل ما زاد ماله، ينبغي أن يتذكر الله سبحانه وتعالى ويلح بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يجعله متماسك. نعم. قوله وقنع، وقنع يعني بمعنى حديث عبد الله بن عمرو، يعني قنع إما قناعة ذاتية أو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقنعه. والمثل المعروف القناعة كنز لا يفنى، فالإنسان الذي عنده قناعة هذا من فضل الله عليه، ما يتطلع، بينما الآخر مسكين يعذب نفسه بالتطلع والطمع والتصورات والتخيلات وما يحصل شيء، يعني فات عليه الراحة النفسية والاطمئنان والثقة بالله سبحانه وتعالى وما حصل شيء. الآخر ما حصل شيء كذلك، لكنه ريح نفسه وحصل أجر وثواب بهذا الإيمان، وأنه إن جاء شيء فبحمد الله وبفضله، وإن لم يأتي شيء فالحمد لله، ما يجزع. بينما الآخر مسكين صاحب الطمع والجشع دائما في نفسه يعني مضطربة، وإذا سمع عن التاجر الفلاني أو الربح الفلاني أو المكسب الفلاني، سبحان الله، يبدأ يفكر قد يتحول إلى حاسد وحسد، فيتلف نفسه ويهلكها. فالقناعة يحرص عليها الإنسان ويسأل الله أن يقنعه بما آتاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث العباس رضي الله عنه مر بنا بمعناه حديث كثيرة، أنه عليه السلام تمر به الليالي ذوات العدد طاوي، الطاوي هو الجائع، طوى أي انطوى بطنه من الجوع طاويا، وأهله كذلك لا يجدون العشاء الذي يليق بهم. وحديث عائشة لما قالت لعروة ابن الزبير ابن أختها رضي الله عنه: والله إنه لا يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ما يوقد في بيتنا نار. فقال: ماذا تأكلون؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. وجاء في الحديث أنه السلام ما كان يجمع في يوم أكلتين، يعني طعام وتمر أو خبز وتمر، إن أكل أكلة من بر أو شعير فالأكلة الثانية تمر، لا يكاد يجمع أكلتين من نوع واحد بالنسبة للبر أو الشعير. والشعير أكثر طعامهم، هذا الشعير الآن يعني الناس لا يبالون به ويستنكفون أكله، هو أكثر طعامه عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي. وقال حديث صحيح. الخصاصة الفاقة والجوع الشديد. فانظر كيف يعني تبلغ الحال بهذا العدد من الصحابة رضي الله عنهم، وقد يكونون أهل الصفة، فتمر حالات تمر بهم حالات ما يجدون. لما حوصرت المدينة من قبل الأحزاب مدة تقريبا أسبوعين أو ثلاثة أو شهر، وضاقت بهم الدنيا وما عندهم شيء، نخلات قليلة وزروع قليلة كذلك ضعيفة، فتمر بهم حالات غير حالة الحصار، والناس يتكاثرون ويهاجرون إلى المدينة والموارد قليلة، وهذا أمر مقصود لأنها مدينة يراد منها تربية هذا الجيل، تربية جيل يقتدى به إلى قيام الساعة. هذه الأخبار تروى عنهم لنقتدي بهم، نتأسى بهم. من ابتلي بشيء من ذلك فليتذكر هؤلاء القوم، وكيف أنهم من أكرم خلق الله، من أفضل خلق الله، الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أدبهم هذا الأدب وقدر لهم هذا التقدير العظيم، عدم التعلق بالدنيا. يبلغ بهم الأمر أن الإنسان وهو يصلي يكاد يسقط أو يسقط من الخصاصة من الجوع. الأعراب على جلافتهم ما يفكرون هذا الشيء، يظنونهم صرع، فيهم صرع، نوع من الصرع والجنون. وأبو هريرة أخبر عن نفسه أنه كان يسقط ويأتي الآتي يضع رجله على رقبته يظنه مجنون، يقول ما بي إلا الجوع. فهذه أحوال مرت بهم حقيقة، هي نوع من التربية والتأديب لهم رضي الله عنهم. ولذلك خرجوا رجال يذكرون إلى قيام الساعة، وحملوا هذه الرسالة العظيمة، رسالة الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يمر بهم ويطمئنهم، لو تعلمون ما عند الله لكم لتمنيتم أن تزدادوا فاقة. فهذه الدنيا سوف تنقضي بفقرها وجوعها وخشونتها ومشاكلها، تنقضي تنتهي مهما طالت. لكن العبرة بكل إنسان على حق وواثق بالله سبحانه وتعالى، صادق مع الله، متوكل على الله، هذه الخصال التي ينبغي أن يتمسك بها. أما الجوع والشبع والفقر والغنى فهذه أعراض تمر وتزول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وعن أبي كريمة المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. أكلات أي لقم. فحديث أبي كريمة المقدام في بعض النسخ بالدال المقداد، وهو خطأ مر بنا أيضا في حديث سابق، وأيضا في بعض النسخ لا زال الخطأ المقداد، وإنما المقداد بن الأسود. أما المقدام فهو المقدام بالميم، المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه. فهو يخبر عليه السلام ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، يعني وصف البطن بالوعاء، مع أن الوعاء إنما صنع ليوضع فيه ما يوضع من طعام، أما بطن الإنسان لا، لم يعد وعاء، لكنه إذا جعله الإنسان وعاء كهذه الأوعية والقدور والأواني فجعله وعاء لهذا الأكل. فشر ما يوضع فيه الطعام ويوعى به هذا البطن، فهذا ليس من الحكمة، والعقلاء أدركوا هذا، الحكماء الأطباء كثير ما ينادون ويصرخون في ابن آدم، لا تكن كالبهائم التي أخبر الله عنها، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لا، فبحسب ابن آدم أكلات جمع أكلة أي لقمة، يقمن صلبة، فيأكل بمقدار، فهذا لا شك أنه من الصحة والعافية والسلامة من الآفات. إن كان ولا بد فليجعل أكله يعني على يجعلها ثلاث تقسيمات، ثلث للأكل، وثلث لا بد له من شراب يشربه من ماء أو مشروب أو غيره، وثلث يتنفس. ولذلك تجد الإنسان إذا ابتلي بالشبع ما يكاد يتنفس، ضاقت الرئتان وامتلأ البطن وكل ما حوله، نسأل الله السلامة والعافية، يعني برش بنفسه كما يقول العوام. فهذا من يعني أحاديث الطب النبوي والصحة التي للأسف يغفل عنها كثير من الناس، إن كان ولا بد فعلى هذا المقياس، وإلا الأولى أن لا يصل إلى هذه الدرجة، ما يصل إلى هذه الدرجة أن يعني يأخذ ثلث الأكل والشراب، بل يقصر عن الثلث، يقصر عنه. إيه نعم. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، يعني التفحل، يعني التقحل. رواه أبو داود. البذاذة بالباء الموحدة والذالين المعجمتين وهي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس، وأما التقحل فبالقاف والحاء. قال أهل اللغة: المتقحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه. فالصحابة رضي الله عنهم يعني لما ذكروا الدنيا كنوع من يعني التطلع إليها، كأن بعضهم عنده نوع من التطلع إلى الدنيا، وفلان وفلان والفلان أو مثلا الحضارات المجاورة أو التجار، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كأنه برم بهذا الرفع للدنيا. ألا تسمعون ثلاث مرات كما في الرواية الأخرى، أي اسمعوا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تقتروا بهذه المظاهر. إن البذاذة من الإيمان ثلاث مرات أيضا كما في الرواية الأخرى. البذاذة اللي عدم العناية التامة بالملبس والهيئة، فالإنسان يعني لا يصل إلى درجة أنه لا يعتني بلباسه مرة، لا، لأنه ورد أن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمة عليه، لكن أيضا كونه دائما يعتني ويسرف في أنواع اللباس ويتتبع المنسوجات الجديدة وأنواع اللباس والأقمشة، هذا إسراف. والبذاذة أن الإنسان يكون متقشف في لباسه، يلبس لباس قد يكون فيه نوع من الخشونة، فهذا من الإيمان، مظهر من الإيمان. وفسره أبو داود في سننه بأنه التقحل، والتقحل أيضا نوع آخر يتصل بالجسم الإنسان، وهو أن يكون يعني ما يعتني بالدهان والترجل، بل يكون عنده نوع من الخشونة في جلده وشعره وما إلى ذلك إلى حد ما. هذه يعني مسألة حساسة، يعني قد لا يضبطها الإنسان، ولذلك يقول أهل العلم تغير الوضع فيما بعد، وصار الذين يتظاهرون بالبذاذة وعدم العناية بالملبس شحاذين، ناس يريدون الدنيا، ما هو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بل يتظاهر بهذا المظهر ليعطف الناس عليه. أما إذا كان متعلق بالله سبحانه وتعالى ويستنكر ما يأخذ شيء وعنده خير، ولكن أيضا لا يصل إلى درجة من يعني أن ينتقد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصحابة ولباسه ليس بالدرجة المناسبة قال: أليس لك ثوب؟ أليس لك رداء؟ فقال: إن الله إذا أنعم على العبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه، ورغبهم أيضا أن يحضروا الجمع والأعياد بلباس يعني نظيف. والله سبحانه وتعالى قال كما هو معلوم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالمسألة تحتاج إلى نوع من الاعتدال، لا إسراف ولا تبذير، وأيضا لا تقتير، لا يقتر على نفسه، فيحرص على أن يكون معتدلا في أموره وشؤونه كلها، في لباسه وطعامه وشرابه وأمتعته في بيته وفي بيته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.